لعل الله سبحانه أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يوفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما فيه رضا لينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم. إن شرطية تنصروا الله فعل الشر ينصركم جواب الشر. إثنان تقول إن جاءني فلان أكرمه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المعنى إن لم تنصروا الله لن لا ينصركم. فعلينا بنصرة الله بأن نأتي بالواجبات ونجتنب المدفحات. يقول الله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تدبر في هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم الحشر الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم الصاخة يوم الضامة يوم يجمع الله العالم بأسره وتنزل الملائكة من السبع السماوات فيحيطوا بالجمع ونحن خافتون خائفون مخلصون. لا ينفعك إلا عملك في ذلك اليوم الذي يحكم فيه الديار. فقدموا لأنفسكم والحذر من أن تقول جراء أتيات بدعة. الحذر فإنك تكون معصوم لأن الآيات القرآنية فتحت الباب لنصرائي. وفي الحديث الشريف ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه طريقة حسنة حسنة حسنة نستنصر الله سبحانه. يحزن أعداء الدين الذين تسمعون وتنظرون كيف يفعلون بإخوانكم. نسأل الله أن يهزمهم وأن يفضحهم وأن يشددهم وأن يمددهم كل ممجد. ولكن علينا بنصرة الله بالإتيان بما جاء به الله. يقول في الحديث الشريف عن أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يوجد فيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يوجد فيهم ولهم عذاب أليم ولا يوجد فيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ هؤلاء احنا نستبشر يعني نستبشر كم من ذنب عظيم نظنه حديث وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم. تحسبون الذنب حينا وهو عند الله عظيم. إياكم ومحذرات الجنوب يعني احذروا. من هؤلاء الثلاثة؟ الأول منهم المسبي الإجارة. لا نظن أن هذا شيء أمر مأنوس. يسبي الإجارة بالخيرة يلقي إجرته ويسحب ثيابه في الأرض خيرة على جهة الخيرة. فإذا كان يخفى قال واحد من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يوجد فيهم ولهم عذاب أليم. مسبل إزاره والمنان بعطائه. يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هل تتفضل على اهل بيتك او ثم تمن تحبط عملك؟ لا تمن ابدا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والثالث الذي ينفذ تجارته بالايمان الحالف الكاذبة، الذي ينفذ سلعته بالايمان الكاذبة. هؤلاء لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. المسلم إجارة، والمنان بعطائه، والمنفذ سلعته بالأيمان الكاذبة. فكم من ذنب نظنه حبيرا وهو عند الله كبير. فنحذر من هذه الأشياء التي تتنفهنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ما ترك بابا من أبواب الجنة إلا وجدلنا عليه، ولا بابا من أسباب النار إلا وجد حذرنا منه. قال لبعض أصحابه في يوم من الأيام: من المفلس؟ من المفلس؟ قال: والمفلس من لا درهم له او من لا دينار له ولا متاع، لا ثياب ولا يعني دراهم ولا دنانير. قال: المفلس من امتي من ياتي بصلاه وصيام وزكاة ويأتي وقد كتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وتجرى معناه وتجرى على هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فما الحكم؟ يأتي يوم القيامة وقد فعل هذه الأفاعيل، ما